وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يسترجعوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين وأحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخر الآيات. وما كان لمؤمن إنه لأمان أي قبض أي لا ينبغي أن يسكر منه أكلا وشكلا بشكلا بأكلا نتأبق نقر أي دلم مؤمن ما لأنه مؤمن لقدر بس مكينات السماء يقبض إلا خطأ بس يدك هنا مقدر يقبض يبالنا لا استثناء منقطعين انتبه. وما كان من آيات مؤمنا لقد أجبا بس إذا بسيت كون لقد أجبا لسنا متصل كاركنا بس إذا ما لقد أجبا لسنا أيضا إذن سنا من قال لكن إن قتل خطأً فله لوم آخر عند توالى يعني إلا خطأ بسيت والخطأ هو أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص مثل أن يرمي إلى سيد سهما فيترد إنسان فيموت بهذا فهذا هو الخطأ المحض يعني وضع انت المعنى أولي لما وقال قوري وروريا أدقات آمين أرقى عند سوقبته فوقعنا موت خطأنا لكن هذا الله بخطأ أيضا نقرقل خطأ ولدتين لنا يا الله إبادة خطأ كهون بإبادة بفتوى بحكم إذا بذل جهده بإبادة بمن كهون جزاه كالفة مؤاخذة إلى ربة وأما يسوق كل خطأ يعني من دونه بفعلان بأنت عارف يسوق كل مكفلو أي كرينه كن هو إنجلني ندى إلى ربة نحن كاكين بلا إلى وفي عندي صدق ما دي الخطأ والنساء والمستقيم عليه نربنا لا تؤاخذنا نفسنا وأخطأنا قال نعم خطأ إني وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به عاشة سالتينية وذا يشمل القضاء الكلية والجزئية وإن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها. نعم وما كان مؤمنا أن يقتل مؤمنا لهم أن يقبوا مؤمن ذي قدر إلا خطأ بس تتسالون بس لك قادع ومن قتل مؤمنا خطأ أن ذاك هو مؤمن بس يتقدر قد عيون مؤمن هنا إذن ما دفعوا ما كان آية مؤمنا بدوها مؤمن اللي قبل فتوى يقبل لا ترجعوا بعضي كفار يرجعوا بعضكم إلى بعضي يدري بعضكم لكعب بعض الإمداد كل المؤمن على حرام دم ومال وعرض يعني إن دماغكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قدرون جمروا لإطلاع أركابة بلايهم عندس عندس يا الأقباب لما قدر فتوى يتشال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم إلى الله سبحانه وتعالى نفس ما أطفال كذرون جمهوزوا عن أنزل الشريعة السماوية الإلهية يمنع فيها من إيش تأمين التعرض إلى قتل إنسان إلا بما أذن فيه ومن قتل مؤمنا قتل خطأ بسيطا فهذا كتاب سيد لبتهم ديار لبتهم إذا لو كديا ما بلده موك إدمي أستطيع نقرار فتاك ذكبتي مؤمنة مؤمنة ونش باريان نقام وطاعت عن لبت إلال مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله دية مستطع لبت من دنو دية المخففة لبيت سبو أهله أهل الميت المقتول خطعات لست وقلوتش يمستط دية إلى إلا أن يصدقوا أو فكالال واستقر إلى كما في سورة المائدة وكتبنا عليه في عام النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح كساس فمن تصدق به هو كفارة لا إله الله سبحانه وتعالى بمن إسرائيل كساس أوف نبر بن يعود أمه أف نبر بن يعود كساس أف ديا ولو بأمد به يعني وصل إلى آلم التسد إلا يصدقوا أهلوته وقالوا أن يصدقوا قل لا تعم عند الله أو فكالون الله تقدعوا أمست وقالوا وراشوا البيت سبوش كالوت عندوا أفولوا إلو تعوف أن يلم بلو قالوا أي تقلة قل لا تعم عند الله أو فكالون يعني فتحت إيه ديا من دلو لمن دلو من بابا البشرات قدلوا لمن ديا من لو رقب إتكو رقب لمن أسفل لقبيب بال ما تين بس تتنبيه نفسك ألا نقر أيضا لتشو نفس ما أطفالك ألا نقر أيضا لهم لكن أولا بتساسة بانتين لكن أس إيه ما سألت نفس الله أسببه أسببه ويخلك أس من ما أنت إدري إلا إنسان ما أسجنت بانتين لكي أسير الأطفال ولو قول بلان باي خلقك تهريرو قنزب نبكنونا خلاص من تهونا الله إيهن خروطا وكفت رقبتين مؤمنا بلوك أيدوا للدلة وعمل إمام الشافعي رحمه الله تعالى كلما ورد في القرآن مما يتعجب في الكفارة في إذك الرقبة المطلقة فقال فرق المؤمنة إذيك أيدها إذا بكفارة اليمين من الله فتي رقبة لله مؤمنة أيدها بكفارة الزيار فتي رقبة لله مؤمنة أيدها مطلقة إذيك بكفره فتي رقبة مؤمنة بلوال لمن أين سوء أنت لكن هذا أين تؤمن هلو كونجل لما بقلاقان سببه تلاقي به ومكن حكمه عن حكمه من تهدفه الله عن تنسى ونسى كإسان نبالي وقع تفلقون يتبالي هذا إذا لا سببه بالله يمبال حكمه عن تسلعون هلو بالزلاي كأيداد فمن لم يجي يعني فمن لم يجي يعني فتركبتهم من قبل أن يتماس سيدا زين زين دمو بكفارة إيش كفارة اليمين فذلك فكفارة جماع في نهر رمضان يعني بزيك أي دليل هذا وذا بدي أنا فيها تعاي ما نجى وباري أن أتاك وتأ يبقى قوي نقدر كأسكيد أنت أي قد بدي لست جدم آتيك أفرنا مؤمنا ملو هذا كافر كون نتام هذا المعنى اللوم لذلك أيما رجل أعتق امرأة أيما امرئ المسلم أعتق امرأة مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من الله حتى الفرد من الفرد إذن إذق رقبة لأن الإسلام يتشوف إذق رقبة فتلا يذكنات باريا نطر إن ديوتا يازدار بهون ذكنات أستاببه الله جل وعلا باريا ما لنو طول نطوت الله عن بيتش إن دي قزة سلفنك رقبة المؤمنة نقام الرقبة وديات المسائلة عليه إلا يستدفق ويلان انقلي او قاتل الخطأ كفارة اللبت ديامة دياو دين مكففة من ثلاثة وجوه عندنا يعني جمالو إشرونة بنت مكات وإشرونة ابن بنت لبون وإشرونة ابن لبون وإشرونة جزاء وإشرونة هيكة حياة بمثبتة ماتو مالا في ثلاث سنين بسوس تمت انديا تماكك للاو جامبو على الاكلة بوكن روش اندي كفل الدرقان من دنو خطع المحدو كهون عمد المحدو كهون يعون سوستو نقل لذا تلو اندي كفل براتو وكن روش انداي كفلو للا جامبو مقلد من يهون عندنيا ثلاثون هكة وثلاثون جزعة واربعون خليفة سيبتني أولادها ثلاثة هكة بعد أسوس توتا يا الله جبل أردت أن يتقبى أردت أن يتقبى أردت أن يتقبى سيليسا أربع أرقوز طولو بذل ما دوسهم براسو قنزب الهي كبدا عند ذلك الزيادة يعني خطأ عمد الخطأ عمد الخطأ دمو بعند بكل مقلد هاي هنا بهدت بكل من هنا مخففة هنا أمدر خطا ميبال من دين أمدر معظم هو أن يبتد الشخص يعني إيش ضربه بمقتل يعني بما يقتل غالبا فغالبا ميقدر نقر سويون أصيبه بميقدر نقر مطار بوفرام بطر بسيلات كبدت بالله وبدن ذنا بابرات إذا زي مطار ممتاز ما أصيبان بميقدر نقر بغالب وين يموتوا بس بوضع إذا ذاك هنا أمدر معظم أمدر خطا ميبال هو أن يبتد الشخص ولكن لا يبتد قتله بما لا يقتل غالبا على ان زياده على ان عند الخطاي شبه ان زياده الخطاي شبه الامد اي اصل او صوت لنا فعلا قام خفيف بهون بتري مثال موتا ما امتاتو نسيب واتيو نسيب نجر نجر نجر ان نجر اغاتا يا الله قد يا هونو يجر موتا اي سبب جدي مخففه من جهتين عند با باكلا ولد بسوستم نغار جين جمروان عنده هو عنده كفلا لكن بلده ديت الخطاون نقلد بالجزي عاد ليلا بحر ما قدلك هنا باشورد ما قدلك هنا محرم داره من محرم قرب زمدون قدل باشورد بدل إجا بدل قائدة بمحرمنا برجب كهنا نمضى بحرم مكة كهنا إلى الفقاء الشافعية وتغلد ديت الخطائي في ثلاث مواضع إلى ودلالة قول جل وعلا إن عدت الشيء عند الله 12 شهرا في كتاب يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ما سمروا مثل عند الله تعالى نعم ومن قتل مؤمنا خطأ فقد رقبت المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فقد رقبت مؤمنة فإن كان تجدعوا كون من كون أدولان ثلاث كون كافروش نبال وهو مؤمن ومؤمنون كافروش كفرات مؤمنين عند مسلم عند كافر إن دام عند سلم سايعوك كافر نوبان ميل كلا جلت نايدت عند أينات عند بوانا كسارة وزمة شايدو يعني إيش أغاروا على قومه فتعثنوا بالسجود بسجود إن جديد إن تنعروا له سلموا خلاص ما لازم ترسل توجيه زي توسّن أن الزوج جاء اللي كفّر الذي لا قيلة عدو الله وهو مؤمن فتحرير رقبة بعض بقدمون بذلك أي دالة هنو يا أهي سيوك سلم أهن بيسلم مؤمن له حكم لازم له يعني لو قتلته فإنك بمنزلته وهو بمنزلة من دار سورة هذه سورة من قول يواجه مؤمن فتح رقبة مؤمنة يا ولاتي مؤمنة بلوان وإن كان من قوم بينك وبينهم إيسا نهوبا ننتنا بالنفس مكاك الكاركدان كالو سبوش كون تقداي يعني أهل الذمة كون أهل الأرض كون جزيا ستو بسداد يهودي نساني كون إن دي أين كذدل مؤمنو فديته مسلمة إلى أهله ودعانوا بالست ديائنا إزالة ديال تناقرم لمن ديننا عبد السلام مؤمن نبر بيت سبو بقولوا كافر ما مسلمو تاك ما منو قدلو يعني سهري رقبة مؤمنة الدرق على دي اي ست على لنا من دينا كافر ناجاهن كافر كون يمؤمن ديان يقبلوا اي قبلتو لذي بلو من عربة قطعيو دامو وإن كان دينكم بينو بينو ميساق فدية مسلم إلى أهله آل ميثاق يالله كونه على الكتاب على الذمة كونه لمسلم قدره ميتدادر كونه مسلم كقدلاته عندنا تهي رقبته مؤمنة ولكن يدعو بيته مسلم إلى أهلي لاني ليانا مستفاج إن الذي بكفيله يإسلاما حكم تقبله أهلي مكناتا بتوسع كبيرا لاته لذي لو من قتل معاهدا لم يري رأيه الجو إن ريال يجب من مسير كذا وكذا في الوحد الله إذن إنجدي أو كبير بتو السنة أحكام ستكبر سلوان النص ديان ست الله شلو وغن وشاتشو كذلك أو النص سلق الدلم سهل قوتي مؤمنا مؤمنا نبروا ما مجمرا مؤمن بلو نبار أهون لامن بكفيلو يا كمؤمنو قال قال ما الله سلال الله شو إجرام الإيمان إيتا بدوا لدى أشي يا يهودي نصراني ديابة دياب منو عند مسلمة وكما أيضا سلس ديات المسلم ثلاثة سوست جمال كان لجمال كان لسوست تنع عند الزاي السطال يجمال سو كهون يجمال سو ك يكبت سو كهون ولسما سو كهون يبق كهون الشي بقلا يجرق كهون ألف هلال لال عند الزي مسأل لهم بقلمانة لمسلمون كهون ياو جزا بسلسة دمو يهودي نساني سوزة وديتي نساني سوزة ديتي المسلم كما في الحديث المؤمنة فمن لم يجد إذن كالا قنية إذ قرأت المؤمنة كالا قنية فصيامه أي فعليه صيامه شهرين ولد متتابعين تكتاتا من البات إذ بمهارك قبابك إذ المدخول سنة الشغاس لما يتا يا إذ بمهارك كفتر مفتر آيات فارت متتابع حقوم أفضل كتراني كان دقنا أي جمل آيات جسو وين دموسي كذا أيتوا سيدي أو سيد كونس هيدو هو كعبابات أكبر الطبات إذا باي تكسم ماله هيدو كعبابات أكبر الطبات هم ماله وين بمال بأيتي بوتام ما متجرس ما تقول ما يصير أكل كمود فاز إسكي أكجب يتبقى كذا بارك الصلاة هي إن الذي كذروش تتابعون أكبر الطبات هم أيام تشيكم من دزة إيش أيام تشيكم من دزة أيام إيدي أيام تشيكم إلا لم يفكر في أيام تشي يسمى إلا لم يجد الحديث له ها لا في موت إنجليا إن سوم يقوم إلا وراسه كيلة تدل وكيلة لسه أو كذا كاي ترجع إتعام هذا كله إتعام هذا كله في مرة بسومك إلى يدرك من بين مجد فيام شهر متابعي توبة من الله يعني تاب عليكم توبته وعد الله إلا توبة من الله قال الله ذا من ملش يأسيه لهي المادرق تاب الله عليكم توبته عند تبال كتاب الله عليكم كتاب الله عليكم كتابه عند تبال توبة وكان الله عليما حكيما الله واتينا في ربنا سمونا التوقد عليما حكيم في الأولى لأنه يعلم بما بمصالح العباد بما يصنعون في الدنيا والآخرة فشرع لكل لا تفوا لا تخبة لأن يقبعون الله من دنا وتنقق فرد إلى يا لأن دنا ومسلم نفس ما فات ألا إذا لا لزوال الدنيا بأسر أهوان عند الله من كثير نفس المسلمة وزوال نفس ما فات دنيا ملا ومفات الشارع لزوال وفي سيد بخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه حتى يريق دما حراما ما زال لنا في ثم قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا كون نبره فقد عايز سوى سيدة سوى سكسو نبر أهون مؤمن قدر متعمدا هون ومن يقتل مؤمني قدر متعمدا هون والتعمد هو أن يقتل قتله بما يقتله غالبا كمثقل ومحدد كأن يخلقه وكأن يعني يؤلقه على الهدف وكأن يعني ايش يغرقه في الماء المغرق وكأن يدخله في النار المهرق وكأن يطعنه في الشيء الحدائق وكأن يضربه يعني في الشيء الثقيل او يضربه بشيء خفيف في مقتله كالقفا وكالانثيين كما تصل من موتبة موتا لذلك متعمد البالان فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما مؤمن قدر متعمدا هو فجزاؤه من دار جهنم جهنم ناسر أعزنا الله من ذلك خالدا فيها ذو ثالث وجان وغضب الله الله عليه وسلم ولعن كرم ذا فارسه وعد له عذابا عظيما كبدا كيف آتنا ذكا جلسه عبيت عبيت عبيت عبيت يا سلام يا سلام اجتمع العلماء والمفسرون والمحدثون سلفا وخلفان في هذه الآية قال سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الشهيد رضي الله عنه اختلف على الكوفة في هذه الآية فذهبت إلى ابن عباس يذكوي سلسلش آية لتأي قال يعني فقال هي آخر ما نزلت لم يمسخها شيء مو كما نزل بقى مؤمن هو الذي قد لك هنا بقى يكفر توبته لو ود مالته يد ولا عبد الله بن عباس اقواماتهم مكناتهم اتش ايات مدنيانا مترشانه وردتش ينسكات مدري الا اذا مكاله وردوا ان سوره الفرقان وما يعني والذي يدعو مع الله الهنا اخو لك ان سرنا الله الا بها وما ولا يدعو في ذلك اسامه اذا في عذاب من تاب اذا في عذاب من كيف يخرج فيه الا من تاب وامن وعن امرا صالحا بالوالد وكذلك في سوره يعني ايش زمر ولا عبادي الذي اسلف لهم في ذلك رحمه الله بالوالد كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود انه قال جاء ناس من اهل الشرك فقال قدروا فاكثروا وقتلوا فاكثروا قال ايها ما انتنا ما تقول ايها الرجل لو انك تخبرنا لما فعلنا كفاره يا شرك زوج ما طوال عبد الله بن مسعود بخاري مسلم باوروا تعديل لنا ترتوالوا اندقوت قدروالوا اندقوت بشركم تزمن القوال نبي نبي في السم دعوة وتوحيد وتوحيد مقابل والله أنت سوي مكتور مقابل أنا يا مالنا قلنا سرعنا من أجل كفارة بس نقدر نرسله كده إيه آية ورد والذين يدبروا مع الله إلهنا أكثر من لونا ولا إبادة إلى السيف على مسلمة لكم الله إيه مكة لنا وردوا إيه آية مؤمنة قدرنا إيه آخرنا ومن شأن الناس أن يكون متأخرا يلون توبة يلون ودمانة هي دوال عبد الله بن عباس اسمعنا وذهب غيره دم ليلوچو اي كفر اين اكن نادركو بوزو مخارج فلقولت عندنا مستحيل بتون حلال مقدروا على انه بميل ولكن استاجنا هذا القول احمد الله في قد كده يقول دي دي نغير بار من نغير الله تشو بيونه مستحيل حلال انه بميل استاجي كون وكيلا ያልቀጣው ከሆነ ነው የቀጣው ከሆነ አሁን ጀሃነም እንዲያዘውትር አደረገው ነበር ወላ ኢላሂ አፍዋ ያንላ ተዓላ ይቆ ኢነላ ይግፊሩ አይሽራከ ወይግፊሩ ማዱነ ዛሊከ ሊማን እሻብሎ ደሞ አላህ ዛቻው ሊያፈርተው ይችላል ወኢነማ ቃል ኪዳኑና ማያፈርተው ወኢኒ ኢዛ ወአቱ አው አውአቱሁ ለሙንጂዙን መውዒዲ ወሙኽሪፉ ኢአዲ አያ እኔ ቃል ከገባሁለት ቃል ኪዳኔ አናፈርተ ይፈጽማል ذاتين افرتان وهذا يليق بكرم المولى جل وعلا وقيل قطعوا كون ايه نو ين اوف اياليق وقيل جهنم من سايجبا جنات ايجبا يا جهنم كذبا شرك الاكبر في الليل لبد مخلد ايهون منا يا يوطات ما بالشفاء واما يميجبا وكيل كتا قطع بحال منا وبني اسرائيل انداوم ከኛ በለጠ ወንጀላቸው ከበደባቸው የነበሩ ህዝቦች ምንም 99 ገዘው ግን እሱ ተውበታል እሄ ተውበት ሳያደርግ ከመውታ ነው እሄ ተውበታል ወቂለ ተውበት የለው ከገደለ በቃ ይከፍራል ተውበት የለው ያ አላህ አለዛ ዲያው ተውበት ማድረጉ እሳሱ ወይ ይሁንና እንዳለ ወአርጀው الاقوال እንግዲህ ያው በጣም ይፈራለታል ጀሃነምን ሳይቀብ ጀነት ይገባል ማለቱ በጣም በጣም ይከብዳል በጣም ይከብዳል إلا إذا تداركه الله برحمته الواسعة الوافرة قال هنا بسك عن ذكناته يا انجدي لا زال المؤمن في فسة من أمر دين هل توريك دما حراما المسلمين دم أفسسوا جمنا عن دي سفت إذا بار مين بارهم من أبطان الكبدال كذب يقويا قال لهم أفضل أقواماتهم كافر وإدوار في الجمهور لما كافر أيضا لهم وعلى كل حال ككفر كشرك قتلوا عند قتل النفس نقر إلا بذا انك افرا النفس يا الله وانجل وزيب رعب احمد بن حنبل ما اعلم ذنبا بعد الشرك اعظم من القاتل الى الله بقول جل والذي لا يدعو مع الله الى الاخر ولا يبتل نفس التي حرم الله الى الله وفي سيد الحديث ابن مسعود سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم قال ان تسالني اني تبه خلق قلت قال ان تقتل ولدا وهذا كثير كشرك قول لنا قرار الله ينقي نفس المقدر ما أطفع تلك أدغان نحن أن تتقدر يا الله حق اللبت يوغن يتقدر وغن حق اللبت يتقدر يسير حق اللبت يتقدر وحق يعني يا الله حق وكفارة الشفنا يوغن وحق بديا الشفن وين أوفو قال يتقدر وحق قرار أم القيامة بس دي نقر يجدوال لنا ነገር ግን ኢንሻአላህ ዲያ ከተወጣለ ወይ ኢሳር ከተወጣለ ወይ ወገኖቹ አውፍ ካሉለት ኢንሻአላህ ገዳዩን አይዘው የውመል ቂያማ ማለት ኢላህ ተደቁ ባለው ካፊላቸው ወለሶቹ ወይ ከፈላቸው አውፍ ባይሉ ወይ አንድ ሰው ባይ ምስጥ ነው ያው ዲያ ዲማ ተባለው ማለት አው ዲያ አንዲ ብቻ አይደለም አይና ተፈሙ ተረዳህ አንድ ኦፍካል ተናሱፍ አይሆን ይመስልም አውፍካል አንድ ላይ በኦፍደው ወሰደ ወይ አንድ ኦፍ ማለት ነው ወይ አንድ ላይ ዲያ ማያዝ አንድ ኦፍ አንድ ኦፍን ካል አይሆንውን ወደ ዋናል እንሄዳለን እንጂ በቃ አንድ ኦፍ አለው ለሱ ግብሻው ኦፍ ላይ ላይ አይባል يمكن دعاءه ممكن قلب مستعمل والمؤاهد يون يشاله وين بكفيله نصراني يبلهون يشلال ياو على التقعيد احتياطا سلوس ديت المسلم اين هذا يا شيك من باب بس اكبار اين هذا حتى المسلم سيدهم يتفعل لزائر المسلم لعند بري سووش داري امتاش يكفلوا لعند مسلم كثلاثة هيا شيك يقول لك كفلات الله اكبر نعم ثم قال جل وعلا يا ايها الذين نعم ومن يكتم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ذلك هي ايات وطاب اكاب دوتا وغضب الله عليه الله اذا وطاب السن ولعنه الله يركم السن يا سلام يا مؤمن نفس ما قتل الله انا اسكت تعالى يا مؤمن نفس ما يا رقبا مدفاتها مالا من يا الله ركب عليها يا مؤمن نفس يا رقبا مدفاتها الله كده اتخبى كده عذابا عظيما قائدا وغضب الله ولعنه واراد بين الذات ايات من انجا يجزى فكبد حتى لما ابا وهي توقي التاير تفرع البتاع قل ليلة اياتوش باي نور نورو ليلة حديثوش باي نور نورو بطعم قدائه يا ابن عبد الله يتنفس ليهون نبار بيهونهم قل ابن عبد الله يتنفس وين مستهل لك هون وين دام ويا عبد الله تبارك وين الله كاكتار ايه نو ايه ايه ايه ايا او كيلا خفيف نو كيلا مولونا نفس نو وما يكتب مؤمنا نفس كتبانا ولا تكتب نفس التي حرم الله الا نفس كتبانا نفس المطفر ولو هو المستجد نفس شيء غير انه سيتي اهدو عم الطوات يجوا كموت انسوا كموت لا يجوا غرة يمني لو سلال لا تنسل ما وش ملو الاواكين الذين يدل لا يعلمون سون ديا ايهونون يا يعني يا غرانا غرة عبد او امس يعني الكفلو مالته من نجر عندها وكيف نقول الكفلو تطور ده تو نفس كهونه يكفي او نيتا تطور زينوره اجا غانا نفس كذرا بهالا سيتيا يا ما كان ديغر على باب تموت على تشيل منامين يا فلدو يهود إسان لما دعان بلوغ السن مبدل إيتها نفسك زرع نفسها يزرع بفيدة ترقان قد أكوت تسيتها يما أنتان كبات تقران دبات كتبا نفسها يزرع بفيدة تشارع نفسك زرع بغالا بقية الرفع يترف لأن عند النفس لما دعان عند النفس المعطفات إيتها بلال السلام عند النفس لما دعان عند النفس المعطفات نعم كموتاوكين يالو لما دعان عندان ليتاوز نتبو تشلو لنسا أنت صريبو ليموت قربون أبا يا موتى من اللي بلاط يا موتى سو انا قد يا انا قد يا كان نفس لما دان ايش لا لا دي لكن ارتكا قال الضرر يدفع على ولم هي موتى اي شيء كبير من كان انت يقال كبير بنفسه كف من تشاس هنا هون ضروره واما باود يا لو نجل سيتي لما دان نفس ذر ان فهمي بالو نجر فلا يجوز اقدام عليه ها ይረጋገጥ ይላል ነፍስ ከዘራ ነፍስ ከዘራ እዲ ምን መረጃ አለ አይ አቀለ ደረጃ ነው ነፍስና ነፍስ ነው ኢልሜ ፈይ ደበተ ማተ እናት ነፍስ ልጅ ነፍስ ወይ ደመተ ያዳለ هو نفس وهي نفس لا تهدم تعدم نفس من اجل نفس ከዛ በኋላ ወስተ ኩሉ ሞቱ ሰውና አረብ እንዲ ربما እሱ ተርፎ ሳር ሞቴ ወይ እሳ ተርፎ ሲ ሞት ገልኛ መግደል አይችልም من دليل هذا الذي أقل المفسد المفسدني به لست مفسد أكل ناجه بك نفس سايدر ان دينس كوالا مكالات يتعادر لان دمو جرد قداك كبر نفس سايدر وفي ما سور رجاء زاني تعادر دمو زاري من هذا وبرشيد درقان كوالتاني فرشي تدرقا يوتا زاري دبا بقى الله زادي عندما أنهم قلالوا أنه أزاي عندما هونو بعد لبت إذ كفت سورو منام كتر رسوكو بوك فرشي كوتا وذا مقصي فتاة قبا يوه نبا إنسي كتر رسول الله ليديني كلاد لعلا في قال أي فوزان تتقفى مش فوزان اندي لانو قلي لو جل تقفروا أجل شيء فوزانو يستاسو نفسها تقفوا ميبالا وستسو مزوم الزاتو كأنه يعونو ملاحظك ربوالنا قلقل تقفروا أجل عند نفسنا لنستاري لازم نستاري عند سعقلين قدر ويت قدر عالو بيد تقدر وعلا ويت ايسو يقدر لزمة الالة ما في يقدر لزمة الالة راسي لما نبي عندها تفعل لا اي تشارم كذلك هذا نعم يا أيها الذين آمنوا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ترتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا إذا أمناتكم إيمانا وشوي إذا ضربتم في سبيل الله بألا من قد لا يمدر قصة كهيدا وشويلة لجهاد لهيدا وشويلة أتبع أي عرب أجر إنجلي قدرون برهاون يقرقنا برصف في مريتي يتلا أي بيروشين حقر يدو نفر يتلا أي دمو كافر وشادات واتشو يتلا أي نيسي قد واتشو نفر إذا ضربت في سفاتة بي أتارو ولا تقول من لكم السلام سلام تودع السلام يقول لا تشوسوا لست مؤمنا أما أيضا لما تبلوس لمن تبتغون عرض الحياة الدنيا هي تكم جزاوي كجلاج من نوف عند الله مغانم كثيرة الله زند تلك بزو ملكوش ستوتا وش بعد الذين كترانا بأقوى لترمد سوف قال لله أيضا لو إلا كذلك وزمنا نبكو إيه سبيل وعود السلام عليكم سيدنا صلى الله عليه وسلم كم بلاشوا يقدلاشوا أين نبراشوا فمن الله الله لك سواشوا اسمنا مطاشين جي الله أكبر كذلك كنتم من قبل فمن عبدالك صاحبات كافر نكبر إلا علي يا غنى وغسن من تبطو نبي تبطل بك جي ليلة أولو بكم ربرا أبو بكر بضا ماتو عثمان ماتو عمر ماتو أولو بكر أبو عبايدة أولا تبطل أبطل الله لو ذي سنة ماتو يا أستاوسو فتبينوا أطاروا كذا يقول منك فمن الله إلا بيسن لك سوى فتبسل هذه أي فتسب أطاروا إن الله كان إذا تأمن خذيرا من سوى سنوى سنوى كم إيه عند سوى سعبا وإذا ما سعيدوا بنيما كون بقوش قابا لبت أغنيوا توروا سنة سيكبون كذي السلام عليكم على السلام سليم مالا ملك عليه السلام قال السلام أي خلقوا السلام بلاو قتلوا بنيما وچن بقوشن مالك أمدك بس بكناس نمت قويدا يا أيها إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لا السلام السلام على التسليم تهي السلام على السلام على السلام مؤمن إذا لا تبلوا تبدأون رضا الدنيا يا دنيا يوت فلقاتوا إيه لنفسنا لقدم ستين نقلات تقدر أسنا يا دنيا يوت فلقاتوا أرد عليهم جزاوي تكيم متقول عارضة دينجتني زائر جزاوي دنيا عرض بلوط الله لو كان عرضا قريبا تبتكون عرض الحياة الدنيا عرض مالك دنياوي أفي نقر مالك والعرض عندنا عرض وعندنا عرض وعندنا عرض ففرق بين الكلمات الصلاة والعرض عرض الجبل يعني قلن مالك عرض كبر مالك عرض إقام مالك دنيا إقام مالك فعند الله ما قال الله كان كذو مر قال منا وكذبوا شيء أتاتوا إذا سنتين إذا سنتين الله يكون أتاتوا أتاتوا إذا لم ويبو تاتوا الله إذا لم إن ولا سنة أستادر قال ما سيم هنا كم مجمرة إنسان صاحب أرسلته نبض كهودي تاكب أتار رومان من نتون لا يلا لكان خمر العالم هيوتون أول ما دان النا غنزبون يعني لا يمرك ما بلا درس تسيء ولا أستن نقدر النام تأسف نزل لو أسامة لما قتل رجلا داو كيلا إيه آت تسيء وردنا إلى أسامة لما قتل رجلا فقال قصد ما نوى قال يا رسول الله يعني إنما قال متعوذا ما قال هاسبك قال أشكر قام قال لي كيف تصنع بلا إله إلا إذا جاءت يوم الكيام كيف تصنع يعني بلا إله إلا جاءت يوم الكيام أقصد سو بعد ما قال لا إله إلا الله أشكر تقلبه حتى تمنى أسامة أني لا مسلم قبل ذلك لمستميل الله وذي ساتا تعران دل ساو قدية إسلام ونأكا يكافر المجال موصد كبار تريكات يا أسفلي هي أوتو لما أفضل عندك هنا ما كدين ما أفضل ما أكثر من إتابة أنا جزفنا ومارا ولا تقول من ألك إليكم سلست مؤمنا ومن أيد الله كما تفعل جماعة تكفير سلمان أيضا في الوقت سلم على جماعة تكفير سلمان أيضا ولا تقول ألك إليكم سلام لست مؤمنا نعم سبب يا سببه هنا بزيت نفسنا ولا زبيع سما ربك فإن دلنا ظالم كذلك لكن الزينات كنتم من قبل كذب الناس كافرين براج فمن الله عليك ويسلمنا على نقصات هذا فتبي فتثبت أطار أتشاكل تثبت وصاين بيت جنان بجاي إن الله كان ما تعملون خبيرا الله ومسلم السنة والله ومسلم السنة والكينا يمن الدات شهر خوضي إينا قاعد دقم عند الكافر وقصر ذاك والاته لا إله إلا الله كالا كوستو على ذلك هلقوا على بلا سسكلا القبام عاملوا مؤاملة المسلم يوستو قد دائنين ويجي النافين أيد الله يوم سبلا استعرى إلنا ومجلل سعو يعني أمرنا قاعد أنك تشهدوا أن لا إله وأن نسوه فإذا قال عشر من دماء وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على إني لم أمر أن أنقب قلوب الرجال يوسطنا قال الله لم يأخذ فمن أثر خيرا أمناه وقربناه ومن أثر شرا عاقبناه وجن عليه كتاب الله وليس لنا من طريق شيء كما قال عمر إن ناسا كانوا يؤخذون في الوحي على أهل رسول الله فرسول الله بوحي وإياذ نبهر إذا كان إنسان سؤال تقول أنه يوسطنا نبهر وحيه مثل السلام يأخذ سلام ناس قلت إنه كان نبهر أهو إن الوقت انقطع بموت رسول يعني نبي بموتات وإنما نأخذكم الآن بما ذررنا منكم كنا في فضل فمن أذرر خيرا قربنا وأمنا وليس لنا إلى سريرته شيء ومن أذر شرا عاقبنا وأجرنا عليه كتاب الله وإن قال إن سريرته حسناته إن يبزاينا إنا نحكم بالزواهر والله يتولى السرائر حتى حكم القاضي يظهر ظاهرا سايات يا الأجباب تفرجا يحكم ظاهرا إلى المسألة كثرت كثرت عن القاضي زند مدت عنده بوشت بسجل جبت ما أرجو ما سكر كثرت أسمى سكر خلاص أسمى سكروا لنا بس كثرت أشلا يفعل جبتا خلا إلى إني ظاهر الشباب جن باقي كتر عال هي سبب حق إيه لو بيدل هندي ما سنسفروا حقون هلا لا رجل لسان أرجل لسان حكم القاضي ظاهرا يتعنى ولكن إذا علم أن الأمر على عكس ذلك فهنا إنك ما تمدف في الجلوان إيه ما يتم الرضا إستاذكم إيه ما أدوت إذا رخاف ثم قال جل جلاله لا يسأل القائدون المؤمنين غير الإدبار والمجاهدون في سبيل الله بأموال وأنفسهم فضل الله المجاهدين أموال وأنفسهم على القائدين درجة وكنا وعد الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ففي هذه الآية الترغيب والحث على الجهاد وذكر فضائل المجاهدين وأن لهم أجرا عظيما وفضلا كبيرا وسنة كبيرة عند الله أعظم وأفضل وأكثر من غير المجاهدين بلا عذر لا يستوي القائدون كجهاد تكمدوا ذكر يقول من كمؤمن وتشونوا كجهاد تكمدوا الجهاد موجودهم إلا مهم الرجال غير أولي بار ضرر للبات شو لمثال أين تعور كهونوا أعرج أعمى مريض كهونوا بنيات شو إن شاء الله الله يسقط شو إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرفوكم في الأجر حبسهم قل انظروا إن داروا ثمارهم لا يسأل قائد المؤمنين غير أولي الضرر ضرر لباس يهود وقالوا غير صفات للقائدين وليس للمؤمنين والمجاهدون ولا يستوي القائدون والمجاهدون هنا عطفوا أو قد نولا لم لا تسوي عنه ليلا فاعو ما يهونو ترتيب يازي ثم ما ترتيب يازينه أو تخير يازينه إما تخير تعزينه أتبه ولدفه بالواوي من عرفه ما لا يبني كالقف هذا وابني على لا يصير قاعدون والمجاهدون ماله يعني تكماتوتنا جهاد الباقيوتو قدر إلا تبكروا تكماتوتو وكل يهونو مرو إشي قدرم يا الله تهونو قد يعني واتفتوا أبودا وكل يهونو ما تلومتوا وكلنا مكابان لدو إلان يتوسكنا بأفضل أجلاد النياد وزوكا لكلوها الجوال بهذه سؤال من تتباره ومالنا وكيل الله فضلنا والنار تتعتوا إجلاء إنما الأعمال بالنية نية المرء خير من عمله إن صح هذا الحديث والمجاهدين في سبيل بعد من قتل بأموال بغنزبوا الشاشة يصفونها من جميع ما يتطلبه الجهاد من فرس وسلاح يعني ودرع وأنفس ونفتاج والتلفات تقال وأنفس والسنة فأنتبه تاج هذا فضل الله المجاهدين جهاد رأي بأسفل طواج شوال بأموال بغنزبوا الشاشة وأنفس ونفس وشاشة جهاد من أسفل طواج شوال كمان على القاعدين فتكمتون درجة أي في درجة أبلغت واتوال وكل لكن من الله توعد الله رسلا لو ندم يقبض الله كأنه جهاد على درجة مؤمن كافر أي بار ترى جنس ناقني أي بار بيقولون جن جنس قباه من درجة عندنا مارين هم درجاتنا إن للشهيد عند الله ستة خصال الآن إن في الجنة لا إيش لا درجة إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله كل درجة كما بين السماء والأرض الله أكبر الله أكبر وكل وعد الله للسنة وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجر عظيم مجاهدون أسود نتواجر كقائدون أجر عظيم أي في أجر عظيم فضل المجاهدين أجر عظيمة تفضيل عظيمة أي في أجر عظيم منصب نزل خاتم بهن وقوله غير الضرر الذي عبد الله بن أم مكتوم أعمال صاحب عبسة اجتهت وردت جزي متى ودرسول يا رسول الله إني ضرير لو لم أكن ضريرا لجاهدت معك ضرير بالون نورو كاردك جهاد آرقنا بري أعوني من أين البصير من وذي جهاد على درقم من الشالين يارجل مجمّر لا يصير قائدون من المؤمنين والمجاهدون نبّر غير إدارة من المطام نبّر إلا غير إدارة من المطام نبّر إلا كذا إيه مطام زيد المتابط ورقة إيد وإذيف نبّر إلا هذا كتاب الوحي عند الزاي يطافتون إيان لو إسو مطام فشكى ضرارتهم أين عند ريلو تناقر ينادو تافات من يتافال أين أبار بس داري بالله بس وهي مطوبة رجو لك تفا يعني وهي سيوت سوين لك التوبة كخابات بات بس دادر قول نبار إنا سنن كيالك أولا سك بدي من الله يقال له لما لو الله تزن نبار وضع مريض كمينك من سيك علي الوحي لذين سنن قد تفك الله في المتحركات وإنه ولقد رأيته إن لا ينزل عليه في اليوم الشديد البرد الشادي وإن جبينه ليتفسد أرقى كبدت من سكر الوحي فذهبت كادت فخذيت أن ترضى يعني تعافى من ذنه انكبتت كم تلك الربط يا نبي كبدته ثم صري عنه كشف عن وهو أنبغو وقال هيدا ايتا يمستاتي بيشة سونكاتي ودوغوطان انجي ايتا يستاتي ايوتان سموتان قرآن انبغلاتي كذا بل اكتب غير أول الضرر إلى يسجك أسقطة أنت لي أو جهاد ما أدرك جهاد الإسلام جهاد الصحيح لنصر دين الله وإلى كلمة الله ونصر الإسلام وقمع الشرك وأهله وإبادة الكفر وأصحابه أقباباوي بإسلام تهلق بوتا له وقال شيخ الإسلام تيمية لم يجي في فضل أي عمل من الأجر والثواب ما جاء فضل الجهادات يعني بيثن يوم سرع يعجل كدة النافذات على السنة القرب بجهاد لا عند سنة القرب أيضا يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يؤمن الفتان الآن. ما من ميت يموت فيكتب على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويؤمن الفتان، لكن المنكر فتنا يدبتون لما قال بالدنكتين يدبتون ويزوجوا في ردعين ويزولوا الذنب عند أول قطرة من دمه. لا من دنه هي هنا، لأنه بذل نفسه النفس كنفس بلد ونقل بالتوتر ونقل من هذا. يعني من الله دين أسان لفزيلة سبقه أه. على الذين يرى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يجزابت من دنه بجنتنا ثمنوا جنتنا يتسلقوا نفساتنا. يعني إن أروع الشهداء على هواصل طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت الأرش وهم أحياء في قبورهم. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الله إلى جل وعلا. إن قل شهيدنا ما من ميت يموت فيتمنى أرجع إلى الدنيا إلا بدنيا يظلم قبيله إلا الشهيدة لما يرى من فضل الشهادة. لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف ثرية كثري عنده على الكرم نبر عندهم بجزئ زمان تاموا كي أفيا كذي عندهم مسك عندهم شفت بس برا بيبالي كان من ثري ممكن يشين مستوى جوج عند راس مطوع من عند بديك من يود كونس على الكرم أبلي وتأنا بري الجهاد. يعني وددت أنا أقول لي أكثر أكثر في سبيل ثم أولى ثم أكثر في سبيل ثم أولى ثم أكثر في سبيل الله لقد يأوليه لقد حيا يأوليه لله سبحانه تندقادنا نو يوم القيامة إن جدي ما من مخلوق يكرم يوم القيامة ما من مخلوق يكرم في سبيل الله إذا جاء يوم القيامة وقلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي رياضة يسقه دما إلى الدم في زرع النسل يبث كل أرض على ما مات عليه. إن حمزة إن مسعب إن عبد الله بن جحش إن أسامة بن زيد إن جعفر الطيار إن عبد الله بن رواحة هؤلاء أكثر صحابة كما تو أمتاشي بلا ينقل النبي يموت فيه أفضل يوشتاته وشيد من يقول لكم أفضل يوشتاته نعو أبو أيوب الأنصاري أستيب إني يقول لكم دون الله الله أكبر أكبر ألاتو متو قالوا ورر فرد الكفاية أكبر يورر كونا فرد بيني لذي بلو أباد الناس المسلم هو كونا ألاتو متو قالوا ورر إن السون سأسفق إلا جاء الموضع سيتشار ملال يورر كون ما أسفق أيدم لو لن السون نو فردا عيننا ولال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا الأموال وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا ادعوا الله تجاهدوا تنجي من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله وأنفسكم ذلك خير إن كنتم تعلمون. الله جل وعلا. يا أيها الذين ما لكم إذا أنكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض من الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل إلا تنصروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم إلى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا وهكذا. الله أكبر. جهاد آيات ترغب في الجهاد قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين يؤمنون بالكفار ويجدوا فيكم غلظة وقاتلوا في سبيل الله الذين قاتلوا لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يا سلام. يسأل عن الشهر يرى القتال فيه والقتال في الكبير. كم آيات تهز وتهض وتحرم وتشجع على القتال. الله أكبر. جنة عند الجهاد بعد نقرأ التقني عند الجهاد الله أكبر. الذي بلو انتنا مالا أنت سابد على جليلي بلو تالي يوم أهد بجي طب إيدو يا رسول الله أرأيت إيكس في سبيل الله فأين أنا إني بغي سبيل الله كموتك يسو يوم فتن فألقى تمرات كن نبي به فقال لن تأخذ إليه. يا سلام. إجل أنتم والله يا جنة يوم كون إن إشتو حتى أقوى تمرات هذه إنها لحياة طويلة على رجل بيوتنا بس ما هذا الجهاد قبل. وذلك فعل هذا الفعل بل أفضل لله. أنا ابن النضر عم أنا ابن مالك يوم أهود وقد جاء وقد تقيم يوم بدر فقال رسول الله لقد جبت أنا أول كتال آدم تمشكين فيه لئن الله أشهدني ليرين الله ما أصنع. الله مني أعتذر إليك لما صنع يعني أصحابه من الفرار وأبرع إليه مما فعل هؤلاء يعني الكفار مما فعلوا من المستد على المسلمين. فتقدم إلى القتال واستقبله سعد بن معاذ يشش فقال أين تذهب؟ قال إني أجد ريها عند أحد. الله أكبر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف يوم بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين استخف الكفار وتدانى وتزاحف الجيشان فقال قوموا إلى جنة أرض السماوات. فقال عمر بن همام خالوا أنس بخيل بخيل أحسي منا ما لا من عندنا رجاء أن أكون من أهلها أبس يوضع جنة ما تفادي كنات كن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. درجات منه ومغفرة ومغفرة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. درجات ليس درجة واحدة بل درجات جمع درجات كما في الحديث إن الشهيد عند الله 100 درجة كل درجة كما بين السماء والأرض. يا الله انت تقولوا انك تقولين جديد الله أكبر. إنك أصاب الفردوس الأعلى الوات عند السيسية يبدو أن يجوها تقدرون أبدا متاتنا أين حارثة يا رسول الله أين ابن حارثة يجي الناس كوان يسبر الله يجي أنهم كوان يشتاتوا عليك البكاء عليك سبتا الله بلا ستر قذر إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى الوات. وكذلك لما قتل عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر وقد مثل به المشركون وأتي به إلى رسول الله وقال يعني وقد ذلل عليه وكان الناس يعني وكنت يعني أريد أن أنظر إليه فينحوني قومي لا كذا يعني وجعلت فاطمة تبكي عليه قال بكيت أو لم تبكي ما زالت الملائكة تزله في أجنحتها تتفاته يعني لتالك شيء ما تالك شيء ملائكة وزك فاتشة من هذا اللذك فهو الله الله الله الله الله الله الله قدمون من أرقان الله أكبر. درجة نوافي ورحمة درجة تلك وزو درجة يونجر ميرات جنة ما قد إذنا وكان الله غفورا الله ما شيء ما علينا أعطانك ما أنتوا قدمنا لن نزيب إجدوا فإجدوا ولئن قتلتم في سبيل الله لمغفرة من الله ورحمة خير من أجمعون ولئن متم أو قتلتم لئن لا تحشروا مغفرة تاقن يالا رحمة تاقن يالا جنة تاقن يالا يسو إذا أنا غلول كليل لبي يسو إذا كليل لبي شرك كليل لبي رياء كليل لبي كالنزي أراس نقر سهيل كترى جنة مدوات بلا شك جهنم دراشوان ما يالا دراشوان هو ثم قال جدا وذكرنا الله الله